بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. الصداق اسم للعوض الذي تأخذه المرأة بسبب عقدها أو بسبب العقد عليها للنكاح، وهذا العوض هو ليس قيمة للمرأة ولكنه من باب تكريم المرأة، فالشرع أعطى المرأة حقها عدلا وأكرمها فضلا، فهذا الصداق هو واجب يجب بالعقد، وهو أشبه بالإكرامية أو الهدية الواجبة، وهو ليس من شروط صحة النكاح وليس من أركانه، ولكنه حق في ذمة الزوج لزوجته، لو لم يعطيها إياه أخذته من تركته بعد موته، فهو حق ثابت. وإذا اشترطت المرأة فيه شرطا معينا بأن قالت مثلا أريد المهر الفلاني فوافق، فإن هذا الشرط يعمل به ويكون في ذمته لها هذا القدر. أما إن لم تشترط المرأة مهرا محددا فلها مهر مثلها في ذمة الزوج لها. ومهر المثل ما هو؟ مهر المثل أي المهر الذي تأخذه أختها وعمتها وخالتها وقريباتها، لأنه معروف في كل بلدة يكون هناك مهر متعارف عليه بينهم، وهذا معروف واضح. فمثلا المهر الذي في هذه البلدة ليس كالمهر الذي في أقصى الدنيا مثلا، فإن لم يسمى مهر فإن لها مهر مثلها من قريباتها في ذمة الزوج لها، ويجب طبعا بالعقد، فإن أعطي قبل العقد أو مع العقد أو بعده صح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينبغي تخفيفه، اكتب سنة، تخفيف المهر سنة. والتخفيف يكون بالقدر الذي يتعرف الناس أنه ليس ثقيلا، التخفيف يكون بالقدر الذي تعرف الناس أنه ليس ثقيلا، لأننا إذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنه أمهر نساء 12 أوقية ونصف تقريبا كما سيأتي في الحديث. ولو نظرنا إلى 12 الأوقية من الذهب لوجدناها في زماننا تقريبا تسوى 8000-9000 ريال، و8000-9000 ريال في زمانهم أيضا تعتبر شيء كثير، ليس بالشيء اليسير جدا. فإذا تخفيف المهر هو بما يراه الناس قدرا لا يشق عليهم، فهذا هو السنة في تخفيفه طبعا، ولا يكون إلا من المال. المهر لا يكون إلا من المال، ولو قل هذا المال كما سيأتينا بعد قليل. قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ قالت: كان 12 أوقية نعم. قال سئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم أي لنسائه؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النشو؟ قلت لا. قالت نصف أوقية. قالت فتلك 500 درهم. 500 درهم يعني الدرهم بالفضة والأوقية بالذهب. إذن هذا قدر مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكما ترى فيه قيمة. حينما يقال سنة أن سنة أن يخفف، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى مهره وخاصة في زمانه فله قيمة. إذن فالتخفيف ما يكون عند الناس تخفيفا. وأعتق صفية وجعل صدقها صداقها رضي الله تعالى عنها. فمن المهور اعتاق الأمة. فإذا اعتق الإنسان الأمة واشترط أن العتق هو الصداق صح ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صفية ابن حيي رضي الله تعالى عنها أمنا أم المؤمنين كانت من سبي خيبر، وكانت في سهم أحد الصحابة رضي الله تعالى حتى أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فتزوجها صلى الله عليه وسلم. طبعا أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل التمس ولو خاتما من حديد يعني أقل ما يكون من المال يصح أن يكون مهرا. فالخاتم الحديد كان في زمانهم يعني مهره أو قيمته متدنية جدا، ومع ذلك يصح أن يكون مهرا. قال فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. كل ما صح ثمنا وأجرة صح صداقا. يعني الآن لو أقول لك مثلا سأسكنك هذا البيت سنة، فأنت أخذت منفعة سنة، هذه المنفعة لها مقابل عند الناس معروف. لو قلت لك مثلا أو مثلا قال إنسان أو أنت قلت لإنسان علم أولادي مثلا القراءة والكتابة فجلس يعلمهم فهو يستحق أجرا. إذن فالمهر يصح أن يكون ثمنا محددا، ويصح أن يكون منفعة محددة. يعني يصح أن تقول للزوجة مهرك 1000 ريال 2000 3 إلى آخره، ويصح أن تقول مهرك أن أسكنك مثلاً أن مثلاً أعلمك القراءة والكتابة مثلاً. مهرك أن أعلمك القراءة والكتابة. فإذا كان المهر ثمناً أو منفعة صح ذلك. قال فإن تزوجها ولم يسمي صداقة فلها مهر المثل. هنا يبحث أهل العلم مسألة اسمها مسألة تسمية المهر. تسمية المهر أيضا يسن أن يسمى المهر، يقول تزوجتك على كذا، فيسمى المهر في العقد حتى يقطع النزاع ويشهد عليه الشهود، هذا سنة. ولكن إن لم يسمى المهر في العقد فإن كما ذكرت في بداية الحديث يثبت لها مهر المثل. قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. إذا طلقها قبل الدخول، يعني عقد عليها زوجتك قبلت إلى آخره، ولكن لم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها، لم يدخل بها معناه أنه لم يخلو بها، يعني لم يخلو بها، فإذا خلا بها ثبت لها المهر كاملا. هنا في هذه الحالة لم يسمي لها مهرا، لم يسمي لها مهرا، يعني عقد ولم يقل إن المهر كذا، وطلقها قبل الدخول قبل الخلوة. فإنه ما دام أنه لم يسمي لها مهرا ولم يعقد ولم يدخل ولم يخلو بها، فإن لها المتعة، فإن لها المتعة، وهنا المتعة يعني تجب، المتعة هنا تجب بدل المهر على حسب يسري وعسر الزوج. فإن كان مثلا موسرا فيعطيها متعة، فيعطيها متعة الموسرين، كانوا قد قيمونها في زمانه مثلا بالخادم مثلا، وإن كان الزوج معسرا فيعطيها متعة المعسرين، مثلا كان يعطيها مثلا قماش وثياب وكذا. هذا في حالة أنه لم يسمي لها مهرا. أما لو عقد عليها وسمى لها مهر، قال مثلا مهرك 50,000 ولم يخلو بها وطلقها قبل الدخول، فإن نصف المهر يثبت لها. أما إذا خلا بها ثبت لها المهر المسمى كاملا، وثبت لها مهر مثلها كاملا إن لم يسمي. قال قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. نعم، أنا قلت أن المتعة هنا واجبة وأحتاج أتأكد هل هي واجبة على المذهب أو سنة. أنا أشكر إلى الآن، طبعا هي متعة ثابتة لا شك، لكن هل هي سنة أو الوجوب أحتاج أتأكد، وسأخبركم إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم. قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو بالدخول. اكتب الدخول هنا معناها الخلوة، يعني الصداق المسمى أو غير المسمى، اكتب الصداق المسمى أو غير المسمى يثبت كاملا بموته أو بخلوته. قال: ويتنصف بكل فرقة قبل الفرقة، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، يعني المسألة الماضية بالموت يثبت بعد الخلوة، بعد الخلوة هذا واضح. إذا طلقها أو فارقها قبل الدخول كما ذكرت لك، إن كان سمى مهرا فإن لها النصف، لم يسمي لها المتعة. قال: ويسقط أي المهر في حالات: الأولى بفرقة من قبلها، يعني قبل الدخول، قبل الدخول قبل الخلوة، أو فسخ الزوج لعيبها كذلك قبل الخلوة، لأن بعد الخلوة وبعد الدخول يثبت لها المهر لكن يرجع على من غشه كما مر معنا في الدرس الماضي. قال: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقول الله عز وجل: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه المسألة بعد استقرار المهر كاملا، بعد استقرار المهر كاملا بالدخول طلقها، فإنه وإن أعطاها المهر كاملا فإنه أيضا يستحب له هنا، طبعا هنا أكيد الحكم على الاستحباب، هنا الحكم أكيد على الاستحباب، يستحب له بعد ما يعطيها المهر كاملا إن طلقها بعد ذلك أن يمتعها، أن يمتعها كذلك على الموسع قدره وعلى المقتضي قدره. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.